بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا إلى بيان أنواع التنوين الخاص بالاسم الذي هو تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابلة. أما تنوين التمكين فهو التنوين اللاحق لأواخر الأسماء المعربة، فرقا بينها وبين المبنية للدلالة على تمكنها من الإعراب. إذن هو التنوين اللاحق أواخر الأسماء المعربة فرقا بينها وبين المبنية ودلالة على تمكنها من الإعراب. على تمكنها يعني على تمكن هذه الأسماء المعربة من الإعراب، والمقصود من الإعراب يعني من تمكنها من علامات الإعراب التي هي الرفع والنصب والجر. طبعا هنا لا يدخل الجزم لأن الجزم خاص بالفعل المضارع. لتمكنها يعني لقوتها ولقدرتها، قوتها قوتها قويت على ماذا؟ قويت على الحصول على علامات الإعراب الثلاثة كلها، علامات الإعراب الثلاثة كلها الداخلة على الأسماء التي هي الرفع والنصب والجر. وطبعا أنواع الإعراب الرفع والنصب والجر علامات هذه الثلاثة التي هي الضمة والفتحة والكسرة. إذن هذا التنوين يلحق أواخر المعربات من الأسماء فيدل لحوقه على تمكنها على قدرتها على الحصول على علامات الإعراب، على علامة الرفع التي هي الضمة، وعلى علامة النصب التي هي الفتحة، وعلى علامة النصب الجر التي هي الكسرة. فيكون هذا التنوين فرقا ما بين المعرب والمبني، لأن المبني لا يدخله تنوين في الأصل بشكل عام. طيب، أمثلة ذلك التنوين في رجل، نقول هذا رجل ورأيت رجلا ومررت برجل. فرجل كما ترون معرب للسبب الذي سيأتي بيانه بعد قليل، وقد تمكن من الحصول على الضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا. فهذا التنوين الذي هو الفتحة الثانية، الكسرة الثانية، الضمة الثانية، لأننا عندما نقول في إعراب جاء رجل، رجل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، ولكن في آخره ضمتان، جاء رجل في آخره ضمتان وليس الضمة واحدة، فعلامة رفعه الضمة أي هذه الأولى، الضمة الأولى. وأما الضمة الثانية فهي التنوين وليست علامة للرفع. هذا التنوين هو عبارة عن تمكن أو دلالة على تمكن هذا اللفظ الذي هو رجل من الإعراب، يعني من الضمة رفعا الفتحة نصبا الكسرة جرا. التنوين الثاني تنوين التنكير، وهو التنوين اللاحق لأواخر بعض الأسماء المبنية وبعض أسماء الأفعال فرقا بعض الأسماء المبنية وبعض أسماء الأفعال فرقا بين معرفتها ونكرتها، يعني فرقا بين المعرفة من أسماء الأفعال والمعرفة من الأسماء المبنية، وسأبين ما هذا البعض المقصود، وبين النكرة من هذين النوعين. أقول بعض الأسماء المبنية وليس جميع الأسماء المبنية، لأن الأصل في المبنيات ألا يلحقها تنوين، لأن التنوين للمعربات. فالأسماء المبنية التي يدخلها التنوين نوعان. النوع الأول ما كان مختوما بويه كسيبويه نفطويه حمدويه خالويه إلى آخره. إذا قلنا جاء سيبويه فهذا هو الإمام العالم المعروف، وسيبويه هنا اسم مبني على الكسر، كل ما كان من المركب المزجي المختوم بويه فهو مبني على الكسر، فهذا مركب مزجي يقال مركب تركيبا مزجيا أو يقال مركب تركيبا صوتيا، المختوم بويه وويه صوت يقال فيه مركب تركيبا صوتيا. هذا الأصل فيه العلم المعرفة منه أنه يبنى على الكسر. فإذا قلنا جاء سيبويه وسيبويه آخر سيبويه آخر، سيبويه هذا بالتنوين علامة على أنه واحد آخر نكرة غير ذاك المعروف الإمام المشهور. مررت بنفطويه ونفطويه آخر، رأيت نفطويه ونفطويه آخر، وحمدويه وحمدويه آخر. فالمنون يعني هو غير ذاك العلم، هو غير ذاك المعروف، غير ذاك المعروف يعني هو نكرة، والمعروف المبني على الكسر هو المعرفة. وأما بعض أسماء الأفعال التي يدخل، ليس جميع، بعض أسماء الأفعال يلحقها هذا التنوين فرقا بين المعرفة من أسماء الأفعال والنكرة. تقول مثلا صه، صه اسم فعل أمر بمعنى اسكت، يعني أمر بالتوقف عن الحديث، أي حديث عن الحديث معين الذي أنت فيه الآن. فإذا قلت لواحد صه يعني توقف عن هذا الحديث الذي تخوض فيه أنت الآن، تخوض فيه أنت الآن يعني هذا الذي هو الغيبة مثلا، النميمة، السخرية، أو أي حديث لا تريد الاستمرار في الاستماع إليه، فتقول للمتكلم صه، توقف عن هذا الحديث، عن هذا الحديث يعني عن حديث معلوم معين. أما إذا أردته أن يتوقف عن هذا الحديث وعن كل حديث لا على التعيين، ولا على التعيين يعني نكرة، فتقول له صهن، يعني أسكت ولا تنطق أبدا لا بهذا الحديث ولا بغيره. ومثله تقول مه، مه أمر بالكف أو التوقف عن عمل معين هو هذا الذي تقومه تعمله أنت الآن، فإذا أردت منه أن يتوقف عن هذا العمل وعن كل عمل آخر لا على التعيين، وطبعا لا على التعيين نكرة، تقول له مهن، مهن يعني توقف عن كل عمل لا على التعيين. ومثله تقول إيه، يعني زدني من هذا الحديث الذي أنت فيه، إيه، فإيه بعكس صه، إيه زدني من هذا الحديث الذي أنت فيه، أعجبك حديثه الذي هو فيه، فتقول له إيه. ولذلك عبارة إيه كثيرا ما تستخدم في الحكايات التي تحكي أن شاعرا معينا أو خطيبا معينا دخل على أمير، على ملك، على وزير، فوقف أمامه خطيبا أو وقف أمامه شاعرا وألقى عليه شيئا من شعره، ثم خاف الشاعر أو الخطيب أن يطيل على مستمعه فيضجره، فهم بالتوقف فيقول له المستمع الملك أو الأمير أو غيرهما إيه، يعني زدني، أكمل، أكمل من هذا الذي أنت فيه، من هذا الحديث الذي أنت فيه. أما إذا أعجبك حديثه على الإطلاق، هذه القصيدة وتلك الأخرى التي أسمعك إياها وتلك الثالثة، وصار يعجبك كلامه على الإطلاق على الإجمال، فتقول له إيهن إيهن إيهن إيهن، يعني زدني، زدني من كل حديث لك، من كل شعر لك لا على التعيين. النوع الثالث من أنواع التنوين يسمى تنوين المقابلة، وهو التنوين اللاحق لأواخر جمع المؤنث السالم. نقول وصلت معلمات، معلمات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ولا نقول علامة رفعه الضمتان وفي آخره ضمتان، إذن الضمة الأولى هي علامة الرفع، وأما الثانية فهي التنوين. هذا التنوين الذي لحق آخر علامة الذي لحق علامة الإعراب الذي جاء بعد علامة الإعراب، لأننا قلنا علامة الإعراب الضمة الأولى، والضمة الثانية جاءت بعد الضمة الأولى، يعني جاءت بعد علامة الإعراب. فهذا التنوين في جمع المؤنث السالم الذي جاء بعد علامة الإعراب التي هي الضمة رفعا أو النصبة كسرا وجرا تماما يقع في مقابلة التنوين الذي يلحق آخر المثنى وآخر جمع المذكر السالم. كيف هذا؟ في المثنى نقول وصل رجلان، رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. طيب والنون؟ النون هي التنوين، لأن التنوين نون ساكنة تلحق أواخر الأسماء، إذن النون في رجلان هي التنوين. لكن التنوين عندما يلحق آخر اسم في آخره حركة تكرر الحركة، ولكن التنوين إذا لحق آخر اسم آخره سكون يعود إلى أصله نونا، لأن السكون لا يكرر. جاء رجلا، رجلا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. طيب وهو اسم متمكن لأنه ليس مبنيا، واتفقنا في النوع الأول أن المتمكن ينون وتنوينه فرقا بين المتمكن والمبني، المتمكن يعني المعرب فرقا بينه وبين المبني، ورجل معرب فإذا يجب أن يلحقه تنوين. يلحقه تنوين عندما يكون مفردا في آخره حركة، أو جمع تكسير جاء رجال في آخره حركة، ولكن الآن هو مثنى في آخره ألف ساكنة، إذن لا نستطيع أن نكرر السكون لأن السكون ليس حركة والسكون لا يجتمع ساكنان، فيعود التنوين إلى أصله نونا ساكنة، فيلتقي الألف الساكنة والنون الساكنة، ولا يمكن حذف واحدا منهما، فتحرك النون بالكسرة في المثنى فنقول جاء رجلان، فالنون في رجلان هي تنوين بعد علامة الإعراب الذي الألف رفعا أو الياء نصبا وجرا. ومثله جاء مؤمن وجاء مؤمنون، مؤمنون فاعل مرفوع علامة رفع الواو. طيب والنون؟ النون هي التنوين ولكن الواو ساكنة، فلا نستطيع أن نكرر السكون، أعدنا التنوين إلى أصله نونا ساكنة، فالتقى ساكنان الواو والنون، فحركنا النون في المذكر السالم بالفتح وفي المثنى بالكسر، فنقول جاء مؤمنان، رأيت مؤمنين، مررت بمؤمنين. جاء مؤمنون، رأيت مؤمنين، مررت بمؤمنين. إذن النون التي بعد علامة رفع المثنى ونصبه وجره وبعد علامة رفع المذكر السالم ونصبه وجره هي التنوين، والتنوين الذي في جاءت مؤمنات، مررت بمؤمنات، رأيت بمؤمنات، هنا طبعا آخر مؤمنات متحرك، فإذا ما نأتي بنون وإنما نأتي بالتنوين الذي هو نفس النون، فالتنوين هنا في مؤمنات تماما في مقابلة النون التي في المثنى، يعني كلاهما نون تنوين المؤنث السالم في مقابلة نون المثنى، يعني كلاهما بعد علامة الإعراب، وتنوين جمع المؤنث السالم في مقابلة نون المذكر السالم، يعني كلاهما بعد علامة الإعراب. النوع الرابع والأخير تنوين العوض، ومن كلمة عوض أي هناك شيء محذوف ويعوض عن هذا الشيء المحذوف بهذا التنوين، وهذا الشيء المحذوف إما أن يكون حرفا فقط وهو التنوين اللاحق لآخر الاسم المنقوص في حالتي رفعه وجره وعدم إضافته وعدم اتصاله، يعني المنقوص بأل، عدم تعريفه بأل. أما الاسم المنقوص فهو الاسم المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة، كياء القاضي، الداعي، الراوي، المعتدي، المهتدي، الملتقي، المستلقي، المستقصي، المستشفي إلى آخره. فهنا ياء خفيفة ليست مشددة كياء شافعيا وحنبليا ودمشقيا وحلبيا ومكيا، ياء خفيفة إخراجا للثقيلة المشددة، لازمة قبلها كسرة لازمة. هذا الذي مثل الداعي والمهتدي والمستلقي تحذف ياؤه إذا كان مرفوعا أو مجرورا غير محلا بأل، غير معرف بأل، وغير مضاف. طيب، فيعوض عن الياء المحذوفة بتكرار الكسرة، عندما نحذف الياء في من القاضي تبقى الضاد المكسورة فتكرر الكسرة فيصبح تنوين، ويسمى هذا التنوين تنوين عوض، عوض عن حرف واحد. النوع الثاني من تنوين العوض عوض عن كلمة بأكملها، وهو اللاحق لبعض الظروف ولكلمتي كل وبعض. الظروف التي هي أسماء الجهات الست، أسماء الجهات الست الأصل فيها أن تضاف، يعني الأصل فيها أن يأتي بعدها مضاف إليه، فإذا حذف المضاف إليه وهو كلمة كاملة عوض عنه بتنوين. هذا التنوين هو تكرار الضمة أو الفتحة أو الكسرة التي على المضاف بحسب محله من الإعراب. ومن الخطأ أن يظن أن يقال في تنوين العوض عن كلمة كاملة هو التنوين اللاحق لكلمتي كل وبعض، لا، كلمتا كل وبعض وجميع أسماء الجهات تدخل فيها. فبعد كل وبعض وكل وبعض يأتي بعدها مضاف إليه فيحذف المضاف إليه ويعوض عنه بتكرار الحركة التي كانت على كل وبعض بحسب مكانه من الإعراب. توضيح هذا بالتمثيل، أن نقول مثلا حضر الطلاب الامتحان، فنجح بعض ورسب بعض، فنجح بعض ورسب بعض، يعني فنجح بعض الطلاب. نقول أيضا دعوت الضيوف إلى عشاء فحضر كل، يعني فحضر كل الضيوف، وأكرمت كلا، يعني وأكرمت كل الضيوف، وأعجبت بكل، يعني بكل الضيوف. نقول أيضا مثلا قبل وبعد، أمام ووراء، يمين وشمال، فوق وتحت إلى آخره، هذه أسماء الجهات الست التي هي اليمين، وكل ما دل على اليمين، يمين وذات اليمين، وميمنة يسار وشمال وذات اليمين وذات الشمال، وفوق وأعلى وأسفل ودون وأمام وقدام ووراء وخلف، كل لفظ ليست هذه التي سمعتموها فقط دل على جهة من الجهات الست، هذه الأصل فيها أن تضاف، وقد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه بتكرار الحركة، وتكرار الحركة هو التنوين. يعني مثلا دخلت المحاضرة وكنت من قبل لا أرغب في دخولها. من قبل يعني من قبل المحاضرة، من قبل أي من قبل المحاضرة، أو أقول وكنت قبلا يعني قبل المحاضرة، فقبلا قبل التنوين هنا تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف. التنوين الثالث من أنواع العوض عوض عن جملة بأكملها، إذن عوض عن حرف، عوض عن كلمة هي المضاف إليه، عوض عن حرف هي ياء المنقوص، عوض عن كلمة هي المضاف إليه، أو عوض عن جملة بأكملها عن جملة فأكثر، وهو التنوين اللاحق لآخر كلمة إذ بكسر الهمزة وسكون الذال إذا اتصل بها ما يدل على زمان، مثل حينئذ، بعدئذ، قبلئذ، وقتئذ، عندئذ، ساعتئذ، عامئذ، شهرئذ، أسبوعئذ، لحظتئذ. هذا كله زمان اتصل بإذ. فإذا اتصل الزمان بإذ، وإذ هذه مما يلزم الإضافة، فالمضاف الذي بعدها وإضافتها إلى الجمل وليس إلى مفردات، فالجمل التي أضيفت إليها إذ جملة أو أكثر تحذف وتنون إذ. ولكن لأن إذ ساكنة ولا يكرر السكون، ووجدوا ما قبلها مكسورا محرك وهو الهمزة، فحركوا إذ بالكسرة وكرروا الكسرة فصار تنوينا. قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، يعني وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. ومثله مثلا: ألقى مدير الجامعة كلمة مفيدة، ألقى مدير الجامعة كلمة مفيدة وكنت يومئذ حاضرا، وكنت يومئذ حاضرا، يعني وكنت يومئذ ألقى مدير الجامعة كلمته النافعة حاضرا. إذن هذه أنواع التنوين الأربعة الخاصة بالأسماء. أرجع إلى على الخواص الاسم، قال: ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوين والإسناد إليه. والإسناد إليه يعني ومما يختص به الاسم دون أخويه الفعل والحرف أنه يقع مسندا إليه. ومر معنا من قبل أن الجملة لا تسمى جملة تامة مفيدة إلا إذا وجد فيها ركنان أساسيان هما المسند والمسند إليه، وكل منهما يسمى عمدة، وما عداهما مما تحتاجه الجملة أو ما لا تحتاجه يسمى فضلة. فالمسند والمسند إليه ركنان أساسيان. من خواص الاسم أنه دون أخويه يكون مسندا إليه، يعني بعبارة أخرى لو فتشنا كل أفعال العربية لا نجد فعلا مسندا إليه، ولو فتشنا كل العربية كل حروف المعاني في العربية لا نجد حرفا من حروف المعاني مسندا إليه. المسند إليه وحده هو الاسم، الاسم وحده يكون مسندا إليه، بعكس الفعل يكون مسندا فقط ولا يمكن أن يكون مسندا إليه. الاسم يمكن أن يكون مسندا وهو الخبر، ويمكن أن يكون مسندا إليه وهو المبتدأ، أما الفعل فلا يكون إلا مسندا، وأما الحرف حرف المعنى فلا يكون مسندا ولا مسندا إليه. إذن المسند اشترك فيه المسند، اشترك فيه الفعل والاسم، وأما المسند إليه فانفرد فيه الاسم، ولذلك الاسم وحده هو الذي يكون مسندا إليه. وبالتالي كون اللفظ من حيث المعنى من حيث التركيب هو المسند إليه هذا دليل اسميته، لأن المسند إليه اسم فقط ولا يكون فعلا. يعني مثلا عندما نقول الغرفة واسعة هذا مبتدأ وخبر، نحن أسندنا الاتساع إلى الغرفة وليس إلى الحديقة، ليس إلى الكلية، ليس إلى الجامعة، ليس إلى الساحة، فواسعة مسند، والمسند إليه الغرفة، والغرفة اسم بدليل وقوعها مسندا إليه، يعني بدليل إسناد الاتساع إليها. وأما المسند فقد يكون اسما وقد يكون فعلا. في هذه الجملة التي سمعتموها المسند اسم وهو الخبر واسعة، لكن في قولنا نجح خالد أسندنا النجاح الذي هو الفعل إلى خالد، فخالد مسند إليه وهو الفاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، وأما نجح فهو مسند، والمسند يكون اسما ويكون فعلا. من خواص الأسماء أيضا مما ذكره قال الإضافة، الإضافة من خواص الاسم، ويقصد بالإضافة هنا الإضافة لا بحرف ملفوظ، يعني عندما نقول مررت بزيد، بزيد هنا فيه إضافة، إضافة حرف الجر إلى الاسم هذا، لكن هذا زيد لا يسمى مضافا إليه، بل هو جار ومجرور، لكن على كل حال إضافة، إضافة حرف إلى آخر، إلى اسم، إضافة شيء إلى آخر. فالإضافة لا بحرف ملفوظ إخراجا للجر والمجرور من خصائص الأسماء، يعني بعبارة أخرى عندما ترى مضافا ومضافا إليه فاحكم على كل منهما بالاسمية، لأن المضاف لا يكون إلا اسما، ولأن المضاف إليه لا يكون إلا اسما. طبعا من غير عكس ما أقول الاسم لا يكون إلا مضافا، الاسم يكون مضافا، يكون فاعلا، يكون مبتدأ، يكون خبرا إلى آخره. المضاف لا يكون إلا اسما، والمضاف إليه لا يكون إلا اسما، والإضافة المكونة من المضاف والمضاف إليه من خواص الأسماء. أقول هذا حتى أرفع وهما استقر في أذهان كثير من الطلاب يظنون أن وقوع الاسم مضافا إليه، يعني المضاف إليه المجرور وقوعه مضافا إليه مجرورا دليل اسميته، لا، الإضافة بطرفيها المضاف والمضاف إليه دليل اسمية كل منهما. فالإضافة هذا التركيب على هذا النمط لا يكون إلا في الأسماء، إلا في الأسماء. ذكر خمسة من خصائص أو من خواص الأسماء من العلامات التي تختص بها الأسماء، بمعنى مما لا يوجد في أخوي الاسم الفعل وحرف المعنى. وفي الحقيقة ما يختص به الاسم ليس هذه الخمسة فقط، ما يختص به الاسم كما قلت أزيد من نيف وثلاثين خاصية أو خصيصة أو علامة. يعني مثلا النداء من خواص الاسم النداء، المقصود بالنداء لا أقصد دخول ياء أو أداة النداء سواء كانت ياء أو غير ياء، فإن أداة النداء قد تدخل على الاسم وقد تدخل على الحرف وقد تدخل على الفعل. يا ليت قومي يعلمون، يا دخلت على ليت، وليت ليس اسما حرف، فدخول يا ليس دليلا على أن ما دخلت عليه ليس دليلا على أن مدخولها اسم، لكن المقصود قبول اللفظ لأن يكون هو المنادى، قبول اللفظ للنداء دليل اسميته، لأن الذي يقبل النداء تتوقع منه الاستجابة، والذي تتوقع منه الاستجابة هو الاسم دون أخويه الفعل وحرف المعنى. إذن من الخطأ أن نقول ومن علامات الاسم دخول يا، لا، دخول يا كما سمعتم يدخل يا تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال وتدخل على الحروف، لكن من علامات الاسم ومن خواصه النداء، يعني المقصود به قبوله للنداء كل لفظ نودي. وفرق بين قول نودي أو سبقته أداة النداء، نودي أو يقبل أن ينادى فهذا دليل اسميته. ومن خواص الاسم أيضا التثنية، فالذي يقبل التثنية فقط الأسماء، والجمع والتصغير والنسبة والفاعلية والمفعولية وعود الضمير إليه، الذي يقبل أن يعود الضمير إليه الاسم فقط. إذن التثنية، الجمع، التصغير، التكسير يدخل في الجمع، التصغير، النسبة، الفاعلية، المفعولية، عود الضمير إليه، هذه كلها من خصائص الاسم. كيف التثنية؟ أوضح هاتين النقطتين التثنية والجمع، كيف تكون التثنية من خصائص الأسماء وكيف يكون الجمع من خصائص الأسماء، يعني من العلامات الخاصة بالأسماء، وأنت يمكن أن تعترض على هذا الكلام فتقول الفعل يثنى والفعل يجمع بدليل أننا نثني الفعل فنقول جلسا ونجمعه فنقول جلسوا للرجال وجلسنا للنساء. الجواب عن هذا أن هذه تثنية للفاعل وليست للفعل، ففي قولنا جلسا ويجلسان وإجلسا فاعل هذا الفعل هو المثنى، في قولنا جلسا حصل فعل وحيد وهو الجلوس، ولكن الفاعل الذي فعله اثنان والفاعل مثنى، إذن التثنية للفاعل، عفوا والفاعل اسم، إذن هي تثنية للاسم الذي هو الفاعل. وعندما نقول جلسوا يعني حصل شيء وحيد وهو الجلوس، حصل فعل وحيد وهو الجلوس، ولكن الفاعل الذي فعل هذا الجلوس متعدد، والفاعل اسم، إذن المتعدد يعني الجمع هو الاسم، فالجمع من خصائص الأسماء والتثنية من خصائص الأسماء، ولا يتوهم أن جلسا وجلسوا هي تثنية للفعل، هي تثنية للفاعل والفاعل اسم، إذن هي تثنية للاسم، هي جمع في جلسوا للفاعل والفاعل اسم، إذن هي جمع للاسم. هذا تماما حتى تؤمن بهذه القضية، أعتقد أنك مؤمن في قولنا قامت جلست وصلت، قبل أن أحدد من التي قامت من التي جلست من التي وصلت مباشرة ستقول أنثى، يعني يستحيل أن تقول قامت زكريا، قامت إبراهيم، قامت مصطفى، قامت يونس، قامت فاطمة، قامت خديجة. كيف عرفت أن الفاعل مؤنث والفعل هنا مؤنث؟ أقول لا، هذه مغالطة، الفعل ليس مؤنثا، الفعل يلزم الإفراد ويلزم التذكير. المؤنث هذه التاء لحقت بالفعل ليس تأنيثا للفعل بل دلالة على تأنيث الفاعل، يعني لحقت بالفعل تأنيثا للفاعل وليست تأنيثا للاسم، بدليل أنني مباشرة عند أنك مباشرة عندما تسمع قامت تعرف أن التي قامت واحدة وليس واحدا، وصلت أي واحدة مؤنثة وليس واحدا، وهكذا. انتهيت من أهم خصائص الأسماء، فوصلت إلى قوله وهو معرب ومبني. الضمير في وهو يرجع إلى الاسم، أي والاسم ينقسم إلى يعني من الأقسام من تقسيمات الاسم بأنظار من تقسيمات الاسم بأنظار مختلفة، كل تقسيم بنظر مختلف عن التقسيم الآخر، يعني من جهة مختلفة عن الجهة التي نظر فيها بالتقسيم الأول. من هذه الجهة من حيث الإعراب والبناء ينقسم إلى معرب ومبني، وهو أي الاسم معرب ومبني، وسيأتي توضيح ما يقصده، أي حد المعرب وحد المبني. ولذلك قال فالمعرب، لما قال إن القسمة تنقسم إلى معرب ومبني بين المعرب، قال فالمعرب المركب الذي إلى آخر الحد، ثم قال بعد عدة صفحات والمبني وحده وبين أنواعه. لما قال والمعرب ذكر حده وذكر أنواعه، بعد أن انتهى من بيان أنواعه وعلاماتها وكيفية إعرابها انتقل إلى المبني فذكر حده وذكر أنواعه وأحواله. لكني قبل أن أنتقل إلى تعريف المعرب أريد أن أنبه إلى أن كل قسمة بين شيئين، كل قسمة بين شيئين يوجد أحدهما بدون الآخر، ويجتمعان أيضا كل شيء أو كل شيئين يوجد أحدهما بدون الآخر، ويجتمعان أيضا فبينهما عموم وخصوص من وجه. فتقسيم الاسم إلى معرب ومبني، هذان شيئان يوجد أحدهما بدون الآخر، لأن الاسم إما معرب وإما مبني، يوجد أحدهما بدون الآخر. ويجتمعان أيضا، وسأوضح هذا، فيقال بينهما عموم وخصوص من وجه. توضيح هذا الكلام: الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، يعني إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، يوجد أحدهما دون الآخر. فمن المستحيل أن يكون في الوقت نفسه معربا ومبنيا، إما معرب وإما مبني. ثم المعرب إما أن يكون اسما، المعرب بشكل عام، إما أن يكون اسما وإما أن يكون غير اسم. والمعرب من غير الأسماء هو الفعل المضارع في بعض أحواله وليس في جميعها كما سيأتي بيانه لاحقا. إذن والمعرب اسم وغير اسم. لما قال الاسم معرب ومبني إذن اجتمعا هذان شيئان. ثم قال والمعرب، المعرب قد يكون اسما وقد يكون غير اسم، والمعرب اسم ومضارع في بعض الأحوال. ثم والمبني، المبني قد يكون اسما وقد يكون غير اسم، وهو الفعل الماضي في جميع أحواله، والأمر في جميع أحواله، وحروف المعاني في جميع أحوالها، والمضارع في بعض أحواله. وبالتالي كما رأيتم كل شيئين يوجد أحدهما بدون الآخر ويجتمعان فبينهما عموم وخصوص من وجه. إذن بين قوله المعرب ومعرب ومبني عموم وخصوص من وجه. بدأ بتعريف المعرب، قال: فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل. فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل. حد المعرب بأنه المركب. كيف المعرب المركب؟ يفهم من هذا أننا لا نقول في اسم من الأسماء هو معرب إلا إذا كان مركبا. هذه عبارة توهم هكذا فهم، توهم هكذا فهم، وهو لا يريد هذا. كيف لا يريد هذا؟ أولا المركب، أذكر، المركب أنواع، المركب أنواع. قوله المعرب المركب لا يقصد به جميع أنواع المركب. ما هي أنواع المركب جميعها؟ أذكر، ذكرت هذا في لقاء ماض، ولكن للاستحضار وللتوضيح أقول: المركب يشمل المركب تركيب إضافة، عبد الله قائد الجيش، صلاح الدين، زين العابدين. المركب تركيب مزج، بعلبك كبعلبك وسيبويه. المركب تركيب إسناد، كشاب قرناها، تأبط شرا، برق نحره. طبعا هذا الأمثلة هي الأشهر. المركب تركيب تضمين أو تركيب تضمن، وهو المتضمن حرف العطف، وهو الواقع بين الأعداد من 11 إلى 19. فأحد عشر يعني واحد وعشرة، اثنى عشر اثنان وعشرة، ثلاثة عشر ثلاثة وعشرة، وهكذا. والمركب أيضا، ويشمل المركب التوابع، لأن التوابع مركبة من التابع والمتبوع، النعت والمنعوت، عطف النسق والمنسوق عليه، وعطف البيان والتوكيد والبدل. ويشمل أيضا الجمل، فإن الجمل مركبة من مسند ومسند إليه. فقوله المركب لا يظن أنه يريد به جميع هذه الأنواع. إذن ما الذي يقصده بالمركب؟ الذي يقصده بالمركب لما قال والمعرب، فالمعرب المركب أي المعرب هو الذي رك يركب مع غيره تركيبا إسناديا يقتضي جملة مكتملة الأركان مكتملة الإسناد، والإسناد مقصود لذاته وبذاته. وقد وضحتم ما معنى مقصود لذاته وبذاته عندما شرحت معنى الكلام، لما قال في تعريف الكلام: الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد. هناك قلت بالإسناد يعني بتركيب، ما تركب من كلمتين، العلاقة التركيبية بينهما مسند ومسند إليه، والإسناد بينهما مقصود بذاته ولذاته وليس مقصودا لغيره، كالإسناد الواقع في جملة القسم أو جوابه أو جملة فعل الشرط أو جوابه وجزائه. إذن يقصد بقوله المعرب هو المركب أي الذي ركب مع غيره، المعرب هو الاسم الذي ركب مع غيره تركيبا علاقته إسنادية، كتركيب زيد وقائم في قولنا زيد قائم، فزيد معرب لأنه ركب مع غيره تركيبا علاقته إسنادية. وأما زيد في نفسه فليس مركبا بل هو مفرد، لأن المركب يقصدون به ما دل جزءه على جزء معناه، وزيد معرب، وفي قول ابن الحاجب هو مركب يعني ركب مع غيره وليس مركبا في ذات لفظه، لأن زيد مفرد، والمفرد الفرق بينه وبين المركب قالوا في حد المفرد: المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فالزاي من زيد لا تدل على شيء ولا يفهم منها شيء، فجزء زيد لا يدل على جزء معناه، في حين أن نحو عبد الله، صلاح الدين، زين العابدين، كل كلمة من هاتين الكلمتين عبد الله، زين العابدين، صلاح الدين، قائد الجيش، مدير المصنع إلى آخره، هذا كل واحد منها مركب، كل واحد من الجزئين له معنى مستقل بذاته، فيدل جزء المركب جزء صلاح الدين، صلاح له معنى مستقل والدين له معنى، ثم إذا ركب صلاح مع الدين صار اسما علما كمنزلة الاسم الواحد، كمنزلة الكلمة الواحدة له معنى مستقل. إذن المركب الذي يدل جزءه على جزء معناه، وأما المفرد فما لا يدل جزءه على جزء معناه. فإذن زيد معرب ولكنه ليس مركبا، إذن كيف يقول المعرب المركب؟ المقصود ليس المركب من كلمتين فأكثر، بل المقصود الذي ركب مع غيره حتى نقول هو معرب يجب أن تلحقه علامة إعرابية، رفع، نصب، جر، جزم في الأفعال، حتى نقول هو معرب يجب أن تلحقه علامة إعرابية، رفع، نصب، جر، جزم، وهذه العلامة الإعرابية لا تلحق إلا في حالة وجود الإعراب، والإعراب لا يمكن أن يكون موجودا من غير تركيب في جملة علاقتها الإسنادية، ولذلك قال المركب المعرب هو المركب، أي كأنه يريد أن يقول والمعرب لا يتضح إعرابه ولا يمكن أن يقال هو مرفوع منصوب مجرور إذا كان في الأسماء أو مجزوم إذا كان في الأفعال إلا في حالة تركيبه مع غيره، وبشرط أيضا أن يكون غيره مما يقتضي إعرابا. المركب المعرب المركب، فالمعرب المركب الذي يشبه الذي لم يشبه مبني الأصل. إذن المركب يعني الذي ركب مع غيره تركيبا إسناديا، يعني وضع في جملة، فلما قال المركب مع غيره، المركب المعرب المركب والمركب مع غيره يشمل أنواع التركيب التي ذكرتها لكم، وقد يشمل أيضا نحو قام هؤلاء، فهؤلاء مركب مع قام، فإذا هؤلاء بناء على حده معرب، يقال لا يشمل نحو هؤلاء في قام هؤلاء، قام هذا، قام الذي فاز، قام من فاز، لا يشمل هذا النوع من المبنيات. لماذا؟ لأنه اشترط في المعرب، قال ذكر قيدا فقال المركب، وليس كل مركب على الإطلاق، بل الذي، يعني الذي صفته ونعته، الذي لم يشبه مبني الأصل. والمبني الأصلي هنا قوله الذي المركب حتى يخرج نحو هؤلاء إذا ركب مع قام، قام هؤلاء، ويخرج نحو هذا إذا ركب مثلا فقلنا وصل هذا، يخرج نحو الذي، يعني يخرج المبنيات إذا ركبت مع غيرها حتى يخرج هذه، فهذه ليست معربات. قال الذي المعرب المركب الذي شرط تركيبه، يعني قيد فيه، لم يشبه مبني الأصل. وما المقصود بمبني الأصل؟ يعني المبني أصالة. والمبني أصالة يشمل حروف المعاني جميعها، فكل حرف من حروف المعاني مبني، وليس في العربية حرف من حروف المعاني معرب. فالمبني الأصل يعني ما الأصل فيه البناء، وما لا يكون إلا مبنيا، أو ما الأصل فيه بناء، حروف المعاني جميعها لا تكون إلا مبنية والأصل فيها البناء. والفعل الماضية وفعل الأمر كلاهما لا يكون في جميع أحواله إلا مبنيا، فقوله الذي لم يشبه مبني الأصل أخرج هذه المبنيات إذا ركبت مع غيرها. لما قال المركب احتاج أن يخرج المبنيات إذا ركبت مع غيرها، فقال الذي لم يشبه مبني الأصل، يعني المبنية أصالة، يعني الذي لا يكون إلا مبنيا، حروف المعاني الأفعال الماضية وأفعال الأمر هذه كلها الأصل فيها البناء ولا تكون إلا مبنية. أما المضارع ففيه تفصيل، لأنهم يقولون إن المضارع له حالتان، حالة إعراب وحالة بناء. حالة بناء وهو الأصل في الأفعال البناء، فيكون على الأصل كأخويه الماضي والأمر مبني إذا اتصلت بآخره نون النسوة أو نون التوكيد. إن لم تتصل بآخره نون النسوة ونون التوكيد فيخالف الأصل فيه، إذا الأصل في الفعل البناء يخالف الأصل لمشابهته بهذه المخالفة للأسماء فيعرب لمشابهته لاسم الفاعل حصرا، وسيأتي تفصيل هذا. إذن قال الذي لم يشبه مبني الأصل، يعني هو المركب مع غيره الذي لا يتضح إعرابه إلا إذا ركب مع غيره تركيبا إسناديا، والمبنيات تركب مع غيرها، المبنيات ما عدا الحرف تركب مع غيرها تركيبا إسناديا، فلكي يخرجها قال الذي لم يشبه مبني الأصل، فأخرج بهذا جميع المبنيات أصالة، مما يركب مع غيره كالماضي والأمر، ومما لا يركب كحروف المعاني. لكن ما معنى الذي لم يشبه؟ عرفنا مبني الأصل يعني المبني أصالة ولا يكون إلا مبنيا. أما الذي لم يشبه فمعناها هناك من الألفاظ ما يشبه مبني الأصل، إذا صار عندنا هناك مبني أصالة أو الأصل فيه البناء ولا يكون إلا مبنية، وهناك ما يشبهه. والذي يشبهه هو ما تضمن الحرف، يعني بني لمشابهته للحرف، تضمن الحرف أشبهه أو تضمنه، أو ما تضمن الحرف واحد و شبه الحرف اثنان، وشبه ما أشبه الحرف ثلاثة، وما وقع موقع الفعل أربعة، وما أشبه ما وقع موقع الفعل خمسة، وما أضيف إلى غير المتمكن ستة. إذن الذي لم يشبه مبني الأصل، عندنا مبني الأصل المبني أصالة. أما الذي لم يشبه مبني الأصل فهو هذه الستة، ما تضمن الحرف أو شبه الحرف أو شبه شبه الحرف، تضمن الحرف أو تضمن شبه الحرف أو تضمن شبه ما أشبه الحرف أو ما وقع موقع الفعل أو ما أشبه ما وقع موقع الفعل أو ما أضيف إلى غير المتمكن، فهذه هي التي قصدها بقوله لم يشبه. وأما مبني الأصل فهو المبني أصالة. أكتفي بهذا المقدار، وقد أعود إلى توضيحه في لقاء أو إلى مزيد من التوضيح في لقاء قادم بإذن الله تعالى.